حلو كم تريدون يعني؟ خلصوا النفس. طيب الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حمكم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في شرح متن أبي شجاع في الفقه الشافعي وكتاب الحج، توقفنا عند فصل سنن الحج وقول المصنف رحمه الله تعالى: وسنن الحج سبع: الإفراد وهو تقديم الحج على العمرة، والتلبية وطواف القدوم، والمبيت بمزدلفة وركعة الطواف، والمبيت بمنى وطواف الوداع. قال: ويتجرد عند الإحرام ويلبس إزار ورداء أبيضين. هنا بعدما انتهى من شروط الوجوب وفرائض الحج وواجبات الحج، دخلنا في سنن الحج. بدأ بأول سنة من سنن الحج وقال: الإفراد وهو تقديم الحج على العمرة. وقد بينا في أنواع المناسك الإفراد والقران والتمتع، هو يريد هنا يبين بأن الإفراد كأنه من السنن، يعني تقديم أنه أفضل سنن نسك الإفراد، وهو تقديم العمرة، تقديم الحج أولا ثم العمرة بعد ذلك، إما في نفس وقت الحج أو بعدها، يعني في خلال سنة أو عام الذي يحج فيه المرء. فهو يرى الإفراد، وهذا لحديث أو الوارد عن عائشة رضي الله عنها وابن عمر وابن عباس وجابر جميعا، أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أفرد بالحج كما قلنا وبينا سابقا. فهو جعل هذه من السنن، أن يعني يفرد أو يختار نسك الإفراد وليس القران أو التمتع. ثم قال: والتلبية. التلبية، فالتلبية في المذهب أن هو مستحبة، وهي مستحبة حال الإحرام، يعني وقت من ينتوي الإحرام يبدأ بعد أن يلبي بالحج، ثم يظل يلبي في كل وقت في الطلوع وفي الصعود، أو في العلو وفي الصعود، في الدابة وتحت الدابة، أو يعني عندما ينزل وعندما يسير في الطرقات وعندما يدخل مكة، كما قالوا إلى أن يصل إلى طواف القدوم. فقالوا هنا يتوقف عن التلبية في هذا الوقت إذا كان هناك طواف قدوم، فيكره عند طواف القدوم، ثم له أن يلبي إلى أن يرمي جمرة العقبة كما يعني سنبين. إذن التلبية في المذهب أنها مستحبة، المستحب أن يداوم الحاج على التلبية، وهذا منقول خلفا عن سلفا. والدليل ما جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي الأعمال في الحج أفضل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: العج والثج. قال: العج والثج. والعج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج اللي هو إهراق الدماء يعني النحر. فبين بأن العج والثج اللي هو رفع العج رفع الصوت بالتلبية، والثج اللي هو إهراق أو إراقة الدماء في الحج، هذا من أفضل السنن التي تقرب بها إلى الله عز وجل. نقل النووي عن علي بن أبي هريرة، وبعضهم في المذهب يرى وجوب التلبية، يعني وجوب أن يلبي الحاج، والذي جعلهم يعني يسيرون إلى هذا الكلام المعتمد هو الاستحباب سنة التلبية. ولكن جعلهم قالوا حديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، رواه خلاد بن السائب في مسنده الشافعي، رواه يعني الشافعي رواه في مسند الشافعي عن خلاد بن السائب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأمرني أن أأمر أصحابي أن أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. أتاني جبريل فأمرني أن أأمر أصحابي ومن معي أن يعني يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال، ينفعه أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال. فهذا الحديث استدل منه بعض أهل العلم في المذهب على وجوب التلبية. أحد يعني يستطيع أن يبين لنا وجه الاستدلال من الحديث؟ أمراني إذا فعل أمره أمر به الوجوب. طيب بس هو أمره بإيش؟ أن يأمر الصحابة بإيش؟ أن يرفع أصواته في التلبية. طيب الأمر برفع الصوت في التلبية، فهما استدلوا من هذا الحديث على أن وجوب التلبية. لماذا السؤال؟ أي سؤال؟ السؤال شاور لي على السؤال يعني. طيب السؤال هنا أن بعض أهل العلم قالوا وجوب التلبية، وجب على الحاج أن يلبي، يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك كما سنبين في صيغة التلبية. يعني رفع صوتي. واستدلوا بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. فكيف يستدل من هذا الحديث على وجوب التلبية؟ الحديث جاء بالأمر برفع الصوت في التلبية. رفع الصوت ده ركن من أركان التلبية يعني؟ فلو سقط الركن لهذا من عدم إلى عدم يعني لو رفع لو التلبية مش موجودة يبقى رفع الصوت مش موجود. ده بقى إن في وجوب رفع الصوت يبقى في وجوب يعني. أنت بتناوش كده بس أنا عايزها أصوليا يعني. أنا بحاول أعمل عندك إيه؟ لازم يعني ايه طيب؟ يعني اذا كنت انا من باب اول ان انا ايوه قلت ان الحرف على الصوت ف... اه هنا قياس الاولى اللي احنا خدناه في الاصول. قالوا اذا كان جاء الامر بهيئه التلبيه، التلبيه لها هيئه، لا اصل ولا هيئه، فجاء الامر بهيئه التلبيه ان ترفع فيها الصوت، فيكون من باب اولى ان التلبيه واجبة. إذا كان في وجوب في رفع هيئة التلبية فالهيئة إذا كانت واجبة فالأصل الذي عليه الهيئة يكون من باب أولى أن يكون أيضا واجبا. وهذا يعني وجه استدلالهم من هذا الحديث، ولكن المعتمد والصحيح يعني أنه أيضا الذي هو على الاستحباب. وهذا يعني الكلام لو حظ من النصر، ولكن المعتمد هو المستحب، التلبية مستحبة وليست واجبة. وإن كان حتى هناك أمر برفع هذا الأمر ليس أمر وجوبيا يصرف على الاستحباب أيضا بالقرائن، بأن وإن كان حتى جاء الأمر بالرفع فهذا ليس معناه أيضا بأنه لابد له أن يلبي، لكن من سيلبي فيرفع صوته بالتلبية، وهذا الأمر ليس وجوبا كما قلنا أمره على الاستحباب. النساء من سنبين أنت لسه أقول والنساء، الرجال هم الذين يرفعون الصوت، أما المرأة لا ترفع الصوت بالتلبية بل تقتصر على إسماع نفسها فقط، تسمع نفسها فقط. وإن وقيل يكره وبعض في وجه يحرم في المذهب أن ترفع الصوت بالتلبية، ولكن عليها فقط أن تلبي ولكن تسمع صوتها. السنة أن يداوم على التلبية، يداوم على التلبية قياما وقعودا وركوبا ونزولا وخو رفعا وخفضا مع كل هبوط ومع اجتماع الرفاق، وحتى قالوا ليلا ونهارا مسجد القيف في كل الأوقات، إلى أن يعني إما أن يدخل في طواف القدوم ثم له أن يلبي بعد ذلك أيضا، إلى أن ينتهي كما سنبين التلبية تنتهي عند رمي جمرة العقبة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يلبي حتى عند رمي جمرة العقبة في يوم النحر توقف عن التلبية ثم انتقل بعد ذلك إلى التكبير الذي يكون في الحج في العيد لمن لغير الحاج عندما نكبر، فانتقل بعد رمة العقبة كان هناك التكبير بعد الصلوات وغير ذلك، ولكن التلبية تنتهي عند جمرة العقبة. صورة التلبية ورد بسند صحيح عن التلبية التي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك، إن الحمد أو أن الحمد يعني جاءت مكسورة أو جاءت مفتوحة، إن الحمد وأن الحمد وردت بالصيغتين، فقالوا هذه الصيغة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك استحب أهل العلم أن يعني يلتزم بهذه التلبية. وإن كان وردت بعض التلبيات الأخرى كما ورد عن ابن عمر لبيك وسعديك لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك لبيك والرغبة وإليك والعمل. هذه وردت أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما. ورد أيضا بسند عن ابن سيرين عن ابن عباس أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك حجا تعبدا رقا وتعبدا ورقا، لبيك حجا تعبدا ورقا. كل هذه التلبيات، ولكن الأصح الثابتة التي يعني اتفق عليها أهل العلم هي الأولى، لبيك اللهم لبيك اللهم لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. وقالوا أيضا في المذهب يستحب بعد الإفراغ يعني من التلبية، يعني إذا كان في وقت معين يلبون ثم بعد ما ينتهي، أن يستحب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه. وقالوا هذا لأن الله عز وجل بين أنه يعني رفعنا لك ذكرك، وفي بعض الأثار بأنه لا تذكر أو قيل لا يذكر الله لو يذكر بعده النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قيل بعد ما انتهى من التلبية كما نقل عن الشافعي بأنه يسن فيه يعني الدعاء والذكر، يعني طلب الدعاء من الله عز وجل والاجتهاد فيه أيضا بعد هذا الدعاء. وقيل يكره السلام على الملبي، ولكن إن سلم عليه رد السلام، وهذا ليس فيه دليل، ولكن كأنه يعني يرون بأنه قياسا على من يقرأ القرآن مثلا بأنه لا حتى لا يعني يقطع ويشوش عليه فلا يسلم عليه، ولكن إن سلم عليه رد عليه السلام. وأيضا حديث مسألة الدعاء ورد الشافعي ذكر في الأم في حديث خزيمة بن ثابت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد أن ينتهي من التلبية كان يعني يدعو بالجنة ويستعيذ من النار، يعني يسأل الله الجنة ويستعيذ من النار ويسأله رحمته ومغفرته واستعادته من النار. هذا بالنسبة للسنة الثانية وهي التلبية. ثم قال وطواف القدوم. قلنا الطواف على ثلاث أنواع، ذكرنا طواف الإفاضة وجعلناه ركن من الأركان، والآن اللي معنا النوع الثاني طواف القدوم، ثم سيأتي طواف الوداع، وقلنا طواف الوداع تقريبا في الواجبات، وأتى به في الواجبات ولا ما أتى به؟ لا ما أتى به في الواجبات، وسيأتي عموما، لكن هو من الواجبات المفترض، هو أتى به هنا في السنن، لكن هو كما سنبين الراجح هو المزدلفة، المبيد بالمزدلفة ومبيد منها أنه من الواجبات وليس من السنن. ولكن هنا معنى طواف القدوم، وطواف القدوم هذا سنة في المذهب وحقا سنة، يعني هو طواف الوضوء المعتمد فيه بأنه سنة، ويسمى طواف الورود يعني كأنه يرد عن البيت الحرام، ويسمى أيضا طواف التحية أيضا لأنه تحية البقعة أو يعني يسمونه كأنه تحية البيت الحرام. وهنا يعني في فرق بين تحية البيت وتحية المسجد، يعني قلنا بأن في شيء اسمه تحية البيت، يقولون الطواف تحية البيت الكعبة، والركعتين هي تحية المسجد نفسه، وهذا فرق. يعني بعضهم يظن بأن الطواف هو تحية المسجد، نقول لا، تحية المسجد ثابتة بالركعتين، أو إن كان يصح قول التحية لأن هي يعني لم يرد لفظ التحية، ولكن هي ركعتي المسجد أو دخول المسجد، وإن كان اصطلح أهل العلم أن يسمونها تحية المسجد، وقالوا أن الطواف هو تحية البيت أو الكعبة. المهم الذي معنا الآن هو طواف القدوم، وهو هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة في حجه، دخل من باب بني شيبة ثم أناح أو أناخ رحلته عند باب بني شيبة، ودخل منه من هذا الباب، وهذا الباب اللي من يعني يذهب يعني ينزلك على الحجر على طول الأسود، يعني كأنه لو دخلت من هذا الباب فهو أقرب الأبواب للدخول الصحن الكعبة ولاستلام الحجر. هو مكتوب بني شيبة على اليمين، يعني بعد مسير عبد العزيز وتخش جوه عند ناحية الصفة كده كأنك رايح من وراء، هو باب بني شيبة. لا كثير الآن، الآن كثير إنه ما توسعاته تدخل أي باب مش مشكلة. تدخل من أي باب ما في إشكال، لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم دخل من هذا الباب، هو أقرب الأبواب لاستلام الحجر اللي هو يعني. قدوم قدوم عندما قدم إلى مكة. مكان أي مكان. أدعفه. أي مكان يعني. نعم. طواف القدوم من أي مكان تذهب إلى الحج أو إلى العمرة تدخل. ليس العمرة، الحج. الحج لأن العمرة ليس فيها طواف قدوم. العمرة تدخل تؤدي المناسك الطواف والسعي والحلق، ليس فيها طواف قدوم. الحج لأنه قد يأتي مبكرا قبل الموعد قبل يوم الترويع يوم 8 من ذي الحجة، فأتى فينزل ليطوف طواف القدوم كأنه تحية أو كأنه يعني قدومه للبيت، وهذه سنة كما قلنا. لا إذا أراد يصلي يصلي، ولكن إن كان دخل للطواف فيطوف. النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل وهذه في هذا الباب وجد الناس يصلون صلاة الفريضة فصلى معهم الفريضة. لذلك نقول إذا جاءت صلاة الفريضة فتصلي الفريضة ثم تطوف، أو إن جاءت الفريضة أثناء الطواف ولك أنك تقطع الطواف ثم تصلي الفريضة ثم تكمل الطواف. نعم، وهذا ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل وجد الناس يصلون صلاة الفريضة فصلى معهم المكتوبة ثم دخل في الطواف. المذهب وإن كان هذا الكلام لا يمكن تحقيقه الآن، يرون بأن النساء وخاصة المرأة إذا كانت جميلة أو شابة لا تطوف في النهار، تطوف في الليل حتى لا ترى. ولكن الآن الذي يذهب هناك لا يوجد هناك فرق بين الليل والنهار، لأن الإضاءة موجودة يعني كأنها نهارية. هو قديما لأنه لم يكن هناك كهرباء أو شيء، فكان الطواف في الليل لأنه هو سترة للنساء حتى لا يفتتن الرجال بهم، فكانوا يرون هذا في المذهب أن المرأة الشابة أو الجميلة أو كذا تطوف ليلا حتى لا ترى، وكان هذا يعني درءا للفتنة. هذه السنة الثانية طواف القدوم. وقلنا الطواف احنا شرحنا الطواف يعني ان هو يكون طريقة الطواف انه 7 أشواط والشروط، فهي فقط واحنا نتكلم ان طواف القدوم هو لسنة. اما تكلمنا في المرة ما ادري الماضية ولا قبلها الماضية انتوا طبعا ما كنتوش موجودين، فترجعوا بقى للشريط موجود او للورق يعني لان مش هعيده تاني، لان تكلمنا عن الطواف وشروط الطواف التي كانت فيه. ثم تكلم عن المبيت بمزدلفة، والحق أن المبيت بمزدلفة كما قلنا أن هذا المتن متن أبي شجاع ليس المعتمد، ليس هو فيه القول المعتمد في المذهب، لأن المعتمد في المذهب أن المبيت في المزدلفة واجب. والمسألة المبيت بمزدلفة هذه يعني فيها الأقوال الثلاثة، فيها أن ركن اللي هو إيش؟ لا يعني نعم هو بس المعتمد أنه واجب، ويوجد هذا القول سنة، ويوجد قول من ركن لكنه ضعيف في المذهب. لكن هو أنا بتكلم عن عموما إن المزدلفة بعضهم قال إنها ركن، بعضهم قال وسنبين أن هي واجب، وبعضهم قال سنة. وحتى من قال ركن من المذهب تقريبا ابن المنذر وتذكر من آخر، ولكن الآن المعتمد في المذهب أن المبيت بالمزدلفة ليس بسنة ولكنه واجب، وسنبين هذه الكلام. أيضا المزدلفة جاءت أن بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من عرفة يوم عرفة دفع من عرفة بعد غروب الشمس إلى المزدلفة، وقيل سميت المزدلفة بذلك لاجتماع الناس فيها، وجاءت من قوله تعالى وأزلفنا الآخرين أي جمعناهم، جمعنا أزلفنا جمعنا. وقيل أن هي جاءت المزدلفة بمعنى القرب لأنها تقربك إلى مكة من بعد عرفة، تقربك إلى منى، وهذا أيضا لقول الله عز وجل وأزلفت الجنة للمتقين أي قربت للمتقين، فكأن هذه يعني هذا لغة تصح وهذه أيضا تصح. ودأب النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في هذه الليلة بأنه كان عند الازدحام يمشي بسكينة ووقار، فإذا وجد فرجة كان يسرع، فإذا وجد ازدحام الناس كان يهدئ السير حتى لا يكون هناك تشاحن بين الناس ويحصل الازدحام، ثم إذا وجد فرجة كان يسرع. فعندما نفر من عرفة ودخل إلى المزدلفة، والمناسك قريبة يعني كلها من 5 كيلو تقريبا 4 كيلو تمشى يعني، بعضهم يركب كما يعني يتأثر له، ولكن هم المسائل كلها اللي يعني عرفة ثم المزدلفة ثم منى ثم ينزل على مكة. فدخل المزدلفة، أخر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة صلاة المغرب والعشاء، فصلى المغرب والعشاء مع أن العشاء المغرب قد غربت الشمس عليه في عرفة، ولكنه أخر عندما جاء الصحابة قالوا الصلاة، قال الصلاة أمامك، الصلاة أمامك يعني سنصلي في المزدلفة. فعندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم المزدلفة جمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير، فصلى المغرب 3 وصلى العشاء قصر 2، ثم قالوا اضطجع حتى يعني المسألة فيها أن هل لم يصلي الوتر أم لم يصلي الوتر، هذه المسألة ليست معنا هنا يعني في التوسعات، ولكن السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى المغرب والعشاء جمع وجمع تأخير وقصر في المزدلفة، ثم ضجع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة. المبيت هنا بالمزدلفة كما قلنا بأن بعضهم قال ركن. نعم. ده بس فقط ولا لا، هنا نشوف بقى المسألة دي عشان يعني ما هي دي بعض الإشكالات في الحج. الجمع في الحج للنسك، الجمع في الحج للنسك، فهمت قصدي؟ وليس للسفر، وليس ايه؟ وليس للسفر، يعني أهل مكة، يعني أهل مكة الذين يحجون من مكة يجمعون في المزدلفة، يعني أنهم مش لازم بسفر. وهذه هذه الاجتهاد التي اجتهد فيه عثمان رضي الله عنه لما جاء في اخر في اول خلافته وحج، فعل ما فعله النبي وابو بكر وعمر صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم. ثم بعد ذلك في منى لم يقصر، اتم. هو يرى بان كان يرى بانه له بيت في مكه، يعني له اقامه في مكه عثمان رضي الله عنه وارضاه، فقال هو يرى ان هو من اهل مكه فليس له. ودي من ضمن المآخذ اللي أخذت على عثمان، يعني من ضمن أصحاب الفتن لما أرادوا قالوا خالف النبي وأتم في مكة وفي منى، وحتى من سيدنا علي يعني رد هذا الكلام من لم يرتضاه، قال يعني أفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر، ولم يتم مع عثمان، خالفه في ذلك. ولكن كان اجتهاد من عثمان رضي الله عنه وارضاه، هو يرى أن هو مقيم وله دار في مكة، وأن النبي كان لم يكن له دار بعد ذلك، ولم يكن له بكر وعمر، فهو اعتبرها أن هذا للسفر. ولكن يعني اهل العلم يعني يوضح هذه المساله، لان هذا اجتهاد يعني ليس بصائب يعني، ولكن الجمع في الحج للنسك وليس للسفر، لذلك الكل يجمع او يقصر. طيب المزدلفه الان، الحكم المبيت بالمزدلفه، القول في بعضهم قال بانها ركن، واستدلوا بقول الله عز وجل فاذا قضيتم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر عند المشعر الحرام. طب معلش يا مولانا، هو الناس اللي اتكلمت ان البيت المزدلفه سنه او مندوب قالت ايه ولا ما انا جاي اهو، ما انا جاي، ما انا بتكلم في الحكم اهو، الحكم حكم المبيت في المزدلفه. قلنا بعضهم قال بالركنيه، والذين استدلوا بالركنيه ارادوا استدلوا بالايه بقول الله عز وجل فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. طبعا المشعر الحرام هذا في المزدلفة، وكانت السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بات في المزدلفة استيقظ فصلى الفجر، فذهب إلى المشعر الحرام فوقف يذكر الله عز وجل هناك. ودي من من من من مواطن الدعاء، إجابة الدعاء، إلى أن تسفر، يعني تسفر الشمس قبل الشروق وقبل عند الاسفرار، ثم نفر أو خرج من المزدلفة إلى منى، إلى منى ليرمي الجمرة. فهذا الآية قال إذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فقالوا هذا أمر، أفضتم من عرفات خرجتم من عرفات، كما قلنا خرجتم فاذكروا الله عند المشعر الحرام، أي هذه قالوا هذه ركنية تدل على أن كما أن الله جل يأمرنا، وهذا من ضمن مناسك أو وجوب مناسك الحج، فلا بد أن يكون هذا استدلوا على الركنية. هذا أصحاب الذين قالوا بالركنية. الذين قالوا بالمزدلفة بأن المبيت في المزدلفة واجب، وهذا هو المعتمد في المذهب، استدلوا بحديث الحارث بن مدرس عندما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال جاء النبي وقد خرج النبي من الصلاة، يعني انتهى من صلاة في المزدلفة، وكانت صلاة الفجر على ما أذكر، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت من جبل طيء، أحللت أكللت مطيتي وأتعبت نفسي، وما تركت جبلا إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه ووقف بعرفة ساعة من نهار أو ليل، قلنا هذا الحديث في الاستدلال أن ليل، فقد تم حجه وقضى تفثه. فقالوا هذا الدليل يبين بأن عرفة هو الركن من أركان الحج، وليس المبيت، وأن المبيت بالمزدلفة هو واجب وليس بسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وقف في عرفة ساعة من النهار أو صلى وصلى صلاتنا هذه التي صلىها في المزدلفة فقد تم حجه. وقالوا أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة بين بأن الركن هو عرفة، والمزدلفة ليست بركن بل هي واجب. طيب قلنا أيضا ما الدليل على أنه واجب؟ قالوا أيضا حتى نرد على من قالوا أولا بأنه عرفة، قالوا الوقوف بالمزدلفة وقت متى؟ الليل، صحيح؟ وأيضا الوقوف بعرفة يمتد إلى الليل، مش الوقوف بعرفة، قلنا يصح نهارا وليلا في نفس الليلة، ونفس الوقت هذا هو وقت المزدلفة. انتوا معايا؟ قالوا إذا كان بركن فكان لابد أن يكون له وقت منفصل، وقت لوحده، لكن تداخل الوقت عرفة مع وقت المزدلفة فقالوا هذا لا يمكن أن يكون بركن، لأن الركن لابد له من وقت خاص به فقط. لأن مثلا لو كان ركنا واضطر أن يقف بعرفة وانشغل في عرفة ولم يقف بالمزدلفة نفس الوقت، فهنا هيكون ترك ركن فيبطل حج، وهذا لم يقل به أحد. لذلك قالوا بأن الوقت واحد، فدل ذلك على أن هذا ليس بركن. لو كان ركنا لكان خص بوقت غير وقت عرفة، لأن الأركان أوقاتها منفصلة، لأن هي في ماهية الشيء، فلابد أن تكون لها وقت منفصل. وهذه دقة في الرد أيضا. هو المقصود بوقت اللي هو يوم يعني؟ لا مش اليوم، مش مقصود الوقت يعني الوقت. هو مش احنا قلنا ان عرفة يمتد الى فجر، الى الفجر، الفجر، وهو نفس الوقت وقت المزدلفة، الوقوف المزدلفة، هي نفس الليلة بس اللحظة. قف كما تقف. احنا نقول الان هو استدلالهم بيردوا على من قال بالركنية. قالوا وقت الوقوف بعرفة في الليل هو نفس وقت الوقوف بالمزدلفة، فلو كان ركنا لابد ان يخص بوقت الواحد منفصل، لا يتداخل الاركان، لا تتداخل اوقاتها. الاركان لابد ان يكون لها لكل ركن وقت منفصل. فلما قالوا تداخلت الازمنه، الزمن تداخل بين عرفه وبين المزدلفه، فعلمنا بان لا يمكن ان يكون المزدلفه ركن، لان جاء الدليل صريحا في ان عرفه ركن. انتوا مستوعبينها ولا لا؟ انا فهمت خلاص. طيب سؤال بس، إذا كان أي حد لم يأتي بالركن لا يتم حجه. نعم. لم يأتي بالواجب يأتي بالدم. بالضبط. صحيح. نعم صحيح. صحيح صحيح صحيح. مش هام استدلاله من الحديث اللي فات حضرتك. من وقف بعرفة من ساعة من ليلا أو نهار، صح؟ أو صلى معنا صلاة. لا، من صلى صلاتنا هذه ووقف بعرفة ساعة من ليلا أو نهار فقد تم حجه. طب العطف، طب ما هو كده مش ده كده مش واجب. ايش؟ مش كده المفروض يبقى ركن؟ لا، هو هذا قالوا جمع هذا مع حديث الحج عرفة، فبين بأن الحج عرفة هو الركن وعرفة وليس المزدلفة ركن. هو يشكل عليك فقط من صلى صلاتنا هذه. نعم، لكن هذه ليست فيها ايش؟ ان هو ان ان ان ان, إن, إن, إن, إن, إن هو ان هي بركن. بالعكس، هذا رد على ان هو مش ركن، لانه لو كان لابد كان يقف بالمزدلفة ساعة من نهار او ليل. وهقول لك ثاني يعني، لان النبي يسأل ايش؟ نعم. لا قول اصلا شايف دلوقتي الجمع حصل والنبي صلى الله عليه وسلم فقد تم حجه، يعني كده ان ده ركن من اركان الحج. دي تكمله الحديث. لا، تم حجه اكتمل. غير صح حجه. تمام ماشي. طيب وهو الفرق لا، في فرق بين الصحة والإتمام. وهو بين في هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن لابد أن يقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار، صح؟ ولكن لم ينص أن يقف في المزدلفة ساعة من ليل في فيها نهار. هو لا يسك أنه هو مش دليل أن النبيت المزدلفة مندوب. أن إيش؟ المبيت المزدلفة. عايز تقول ما هي سنة؟ المبيت مش المزدلفة، المبيت بها. لا، ما هو أنا هنتكلم دلوقتي هو ايه زمن المبيت. زمن المبيت على المذهب بانك تبيت الى نصف الليل. نعم، ده دليل ان وقف في عرفه ساعه من الزمن او وقت من الزمن، راح وقف مزدلفه وقت من الزمن، مش مزدلفه كده حاجه تانيه. ما هو خلي بالك على التأصيل اللي قلناه في الاول بان افعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج على الوجوب لقوله خذوا عني مناسككم، الى ان ياتي صارف، إلا أن يأتي صارف. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف في المزدلفة وصلى ووقف إلى أن يأتي الصارف. فالآن أنت فاهم، لذلك نقول بأن إزاي ما جه الصارف عرف هو هيوقف وقت من زمن فجرى الصارف بيه. قال إن هو هنا الحديث جاء بأن لابد أن يقف بعرفة ساعة إما من ليل أو من نهار، فبين على الركنية. ما لم يأتي في المزدلفة ان هو ايش؟ لا، وصلى صلاتنا هذه ماشي وصلى جيد. لذلك قلنا هنا ده دليل على ان هو نسك، واجب نسك. خلاص. فمن ترك النسك عليه دم، لحديث ابن عباس قال من ترك نسكا فعليه دم. ده كلام كنبي عن مبيت. انت تقصد احنا كلام عن مبيت. طب احنا لسه ماشي. ما هو المبيت هنا بقى ايه؟ هنكمل، لان المبيت الان ما هو زمن المبيت؟ انت سؤالك كده. طيب سؤال الحديث ده مش دليل ان المبيت مندوب؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم على اتمام الحج قال من صلى صلاتنا هذه ووقف ساعة النهار او الليل فعرف فقد اتم حجه. لا ضم عليها الاحاديث. لا هو مش ده لوحده، لان في ادله اخرى. لا هو لغايه هنا ليس بدليل، لأن الدليل الذي جاء بين حديث أم سلمة رضي الله عنها لما قال لما أجاز لها أن تنفر، فأجاء فأن تنفر في النصف الثاني من الفجر، فعلمنا بأن الوقت هذا وهو قلنا المبيت. المبيت كيف يكون؟ قالوا بأغلب الليل. طب كيف يكون أغلب الليل؟ عندما أغلب الليل يعني النصف زائد لحظة أو زائد وقت. لذلك نقول بأن إذا كان المبيت في المزدلفة واجب، وطبعا واجب يبقى تركه عليه النسك، يبقى تركه عليه دم. طب ما هو زمن المبيت؟ نظرنا فقلنا الأكمل أن تجلس إلى الفجر فتصلي وتذكر الله إنه مشى حرام ثم تنفر. طيب المجزئ كما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لمسلمة، لأنه أجاز لمسلمة ولسودة رضي الله عنهم جميعا أن يخرجوا في الليل، فخرجوا في النصف الثاني من الليل، فعلمنا بأن المبيت لابد على الأقل النصف زائد لحظة. فمن خرج قبل النصف قبل الفجر نصف الفجر اللي هو نصف الليل عليه دم. وهذا أيضا يدعم بأثر أسماء رضي الله عنها، كانت تتحين، كان معها الغلام تتحين حتى ترى القمر قد انتصف، يعني وقت القمر له وقت في الليل كده انتصف الليل ثم تنفر لترمي. لأن إذا قلنا بأن المبيت واجب الآن فلابد أن ما هو زمن المبيت؟ هو نصف الثاني. إذا قالوا في المذهب وده الصحيح، إذا خرج قبل النصف الفجر الأول بعد ما ينتهي هي عليه دم، حتى لينفر للضعفة والعجزة والأشياء هؤلاء ينفرون بعد النصف الثاني، يعني بعد ما ينتهي النصف الأول بلحظة. جمع بين الأدلة النبي جلس الليل كله وهذا فعله، لكن لما أباح لأهل الأعذار أن يخرجوا الضعفة والنساء والأصحاب الحاجات وهكذا لم يخرجوا إلا في النصف الثاني. فجمعنا قلنا بإذن المبيت لابد أن يكون هناك مبيت وليس الصلاة فقط أن يصلي، لأنه أصله هيصلي أصله عشان يصلي حتى يصلي الفجر، ما هو لابد يجلس في المزدلفة خلاص انتهى ده عاد الليل كله. هو في واحد هيذهب لمنى يرمي ويرجع تاني يصلي في المزدلفة؟ ما فيش. هو لذلك لما قال صلى صلاتنا هذه يعني كأنه جلس في المزدلفة، يعني وهي كانت صلاة في آخر الليل خلاص في الفجر أصالة. واضح؟ لماذا قال بالسنية هنا؟ ما قلنا لأن ده القول الثالث بقى، اللي هو القول الثاني احنا قلنا بالوجوب. بعضهم قال بأن وهو هذا اللي ذكره المصنف هنا بأن المبيت سنة، وأيضا استدل بنفس الحديث حقيقة، بعضهم استدل بنفس الحديث اللي هو الحديث الحارث بن مدراس يعني، ولكن المعتمد في المذهب أنه هو واجب، يعني هذا القول ليس بمعتمد في المذهب. انا عندي سؤالين. اتفضل. السؤال الاولاني يذهب مثلا متاخرا في النصف الثاني من الليل والتين بتحصل الايام دي، فده كده بقى ايه الواجب بتاعه مثلا اتم؟ قول تاني عفوا. بيذهب بس النصف الثاني من الليل. لما يعني هذا كان وين؟ طيب كان اتاخر، لو اتاخر لعذر خلاص تاخر طريق. هو شوف الاعذار هذه امر منتهي، يعني بمعنى الطريق خلاص هو ملام في الطريق فهو في الطريق في النسك، لكن يدخل المزدلفة ولو لحظات لا يخرج، يبقى دخل المزدلفة لا يخرج، ولو منع لأي سبب فهو سقط عنه في الواجب ليس في الركن. نعم ذكر سنبين أيضا إذا ذهب ليطوف طواف الإفاضة وتأخر في الرجوع لمنى ولم يدرك بقى أغلب الليل أو قليل فهذا لا شيء عليه، إنه هو طريقه إلى منى هو كأنه في العبادة طريق في النسك. هو كيف النسك بالضبط؟ ما لم كان في الا اذا كان مفرطا، كما قلت بان الذين قالوا بالركنيه ابن المنذر والسبكي في من المذهب والاثنائي ايضا قلنا به. وابن بنت الشافعي, ابن بنت الشافعي ايضا قال هذا القلب الركني. اما المعتمد هو الوجوب, والسنيه لقلب الشيخ ونوت في المتن بشجاع الذي قال فيه. ايش هو قالوا بالسنيه برضه الحديث الحارث بن المدراس, لكن لم يجمع بين الاحاديث, قال الحديث فقط بتاع الحارث, لم قال ان هو لا يبين انه ركن, فاذا ولم يبين بان. وقال ايضا بان ال وهي قول فيه ضعيف, انا حتى يعني حاولت يعني خرج له, لذلك انا قلت لك هو كلامه مش معتمد في المذهب, فانا ما ادري هو وضعه يعني. خلينا اقراه بينا. ده قول الامام النووي. لا لا, النووي قال ان هو النووي قال بالوجوب, الرافعي هو اللي قال بالسنيه. اذا في خلاف بينهم. لا بس المعتمد الوجوب. نعم. نعم هو ولم يبين هنا هو فقط يعني الدليل, ولكن هو ايضا بنفس حديث الحارث بن مدراس قال هو الحديث نفسه ليس فيه صراحه على مساله الوجوب فيها. حضرتك تتكلم ينفروا من مزدلفه في النصف الثاني ده اصحاب الاعذار, طب واحد ملوش عذر ولا خطا؟ لا هو يجزي لو النصف الثاني, لانه هيبقى كده اسمه باتا النصف الثاني, ما هو المبيت اغلب الليل, ولكن يعني على المذهب يجزئ, على المذهب يجزئ, لكن لو قلنا على المذهب يجزئ, لكن المساله حقا فيها كلام, لان لو قلنا بفعل النبي على الوجوب والنبي انتظر حتى صلى الفجر ثم خرج فلم يكن من اصحاب الاعذار فهو يلزمه ما فعل يلزمه النبي, قلنا في الحج في افعال النبي على الوجوب بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم الا ناتي الصارف, فالصارف جاء لاصحاب الاعذار, فهو ان خرج قبل الوقت يعني المذهب يجزئه, فقط بعد نصف الليل بلحظه يجزئه, اما غير ذلك فعند يعني على توقيت ترجيحات عليه دم إذا خرج بدون عذر. طيب هذا المبيت المزدلفة قال وركعتا الطواف, ويقصد بينا الركعتان التي يعني صلاة ركعتي الطواف, واختلف فيه بعضهم قال ركعتي الطواف التي تكون بعد طواف الفرض حكمهم حكم الوجوب, والصحيح أنهم عدم وجوب ركعتي الطواف للحديث الذي يعني دائما ما نتعلق به في المذهب, حديث النبي صلى الله عليه وسلم, حديث الرجل الذي جاء العربي قال خمس هل سأله عن الصلاة قال خمس صلوات في اليوم والليلة, فقال هل علي غيرها, قال لا إن تتطوع إلا أن تتطوع, فقلنا هذا الحديث فاصل في أن أي صلاة غير الخمس صلوات ليس هناك صلاة واجبة غير الخمس صلوات فقط هي, واختلف طبعا في الوتر هذا أمر آخر, في مسألة الوتر له دليل منفصل, ولكن هذا يعني مسألة اختلفوا فيها على القولين, القول الأول قالوا بأن الصلاة هذه صلاة سنية كما جاءت هنا في المتن بالدليل الذي قلت لكم, والقول الثاني أو القول الأول هذا القول الثاني, القول الأول قالوا بوجوب الصلاة واستدلوا بقول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى, قالوا هذا وجوب, واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وجوب, والأصل في الوجوب الأمر الوجوب, وايضا قالوا ما رواه جابر رضي الله عنه في صفه النبي صلى الله عليه وسلم, وانتبهوا دائما حديث جابر يعني حديث جابر في او حديث جابر في الحج هي من من من من الحديث العمده اللي اعتمد عليها كثير من اهل العلم, لان جابر رضي الله عنه وارضاه هو من افضل من اكثر الصحابه يعني رويا لحديث حج النبي صلى الله عليه وسلم وضبطا لها واتقانا لها, حتى ان بعدهم قالوا اذا اختلف يعني جابر رضي الله عنه مثلا مع ابن عباس يقدمون ابن جابر, لان ابن عباس كان صغير في هذا الوقت ايضا, ولكن قالوا جابر وابن عمر يعني وابن جابر يقدم, قالوا يعني في اوثق في حديث في روايه احاديث حج النبي صلى الله عليه وسلم, فروى جابر رضي الله عنه وارضاه بان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعدما طاف على الراحله, النبي صلى الله عليه وسلم طاف على راحلته كما بينا, اراد ان يصلي ركعتين فنزل من الراحله فصلى ركعتين, كيف يستنبط بهذا على الوجوب ركعتي الطواف؟ صلاة الوجوب لا تكون عند صلاة الوجوب ولا صلاة الفرض؟ صلاة الفريضة. صلاة الفريضة. اه قالوا إذن لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من الدابة ليصلي ركعتين قائما قالوا إذن هذه دلالة على وجوب ركعتي الطواف. يبقى استدلوا بالآية واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن نسخ. أين الدليل على النسخ؟ أنت عشان بتاخد مصطلح اليومين دولت فين الدليل على النسخ؟ ممكن يسخ إن شاء الله. شوف الكتاب دور بقى عيش حياتك لغايه لما حضرتك قلت وجوب ليه ما قلتش ركنين؟ مفيش ركن ليه؟ ما هو ايه الركن؟ هو ركعتي طواف ركن ليه؟ ركن في حج لا دي ركعه طواف حج ما وجوب في احنا بنتكلم على ركعتي الطواف هو اصلا احنا عندنا ركعتي الطواف سنه ملهاش دعوه في يعني كل طواف ليه ركعتين ده عموما الطواف ده خاصه بالطواف نعم خاصة بالطواف ركعتها الطواف سواء بقى طواف إفاضة طواف قدوم احنا قلنا طواف القدوم سنة لذلك هو بعدهم قال نفرق لو كان طواف فريضة يبقى أكد الركعتين فيهم ولو كان طواف نفل فالمسألة لكن هو صحيح ان في جميع حالات ركعتها الطواف هي على السنية والرد على مسألة الآية الأولى واتخذوا مقام إبراهيم مصلى هذا الأمر في مقام إبراهيم وليس الأمر في ركعتها الطواف فنقول حتى وإن كان الأمر في مقام إبراهيم وليس الأمر في ركعتي الطواف ثانيا قالوا نزول النبي صلى الله عليه وسلم من الدابة للصلاة هذه فقط يعني إيه حرصا على الأفضل والأكمل بأن المرء أن يصلي الصلاة سواء كانت فريضة طبعا فريضة لابد أن يكون قائما أيضا النافلة قائما أكد وأفضل خاصة في هذا وقت الطاعة وقت العبادة وقت الحج وليس فيه يعني دلالة صريحة على أن المسألة هي ركنية لأن حديث الأعرابي خمس صلوات في اليوم ليلة صريح وفاصل في النزاع بأن ليس هناك صلاة غير خمس صلوات هي التي تجب على المسلم فالصحيح بأن تطوف وبعدين تصلي ركعتين هذه ركعه الطواف بعد ان تطوف تصلي ركعتين السنه خلف المقام واجب. تجعل المقام بينك وبين الكعبه لا هذه سنه وليست واجب قلت لسه ما انا قلت على قولين القول الاول بانها واجبه واستدللت بالايه وبحديث والقول الثاني قلت انها سنه وهو المعتمد في المذهب سنه وهو الصحيح انها سنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث العربي الذي جاء يساله عن الاسلام واركانه وعن الصلاه فقالوا خمس صلوات في اليوم والليله اذا يوجد حديث في ايش انا قلت لك في حديث على ايش انت قلت نسخ انت قلت نسخ ما قلت يوجد حديث انت قلت نسخ صحيح ممكن انت صح ولا لا انت طيب فاين النسخ انا ما قلت هذا ليس بنسخ لأن أين الحديث المنسوخ أصلا؟ هو هذه ترجيحات هم رأوا الآية الآن هي آية واتخذوا المقام إبراهيم مصلى والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يصلي نزل فصلى هذا فعله وهذه الآية وهذه بعيدة عن النزاع يعني المسألة الأمر جاء في اتخاذ مقام إبراهيم مصلى وليس في ركعة الطواف والنزوله النبي يحمل على أنه أراد أن يصلي النافلة قائما ليأخذ الأجر الأكمل لكن عندنا حديث صريح في أنه هو الصلوات المفروضة هم الخمس فقط فرددنا عليهم لكن ليس بنسخ لكن معنى صحيح حديث نعم احنا ما هو لابد ما احنا كيف سنرجح بدون دليل لابد بدليل طب هي واضحه لك الان طيب الحمد لله طيب الان ثم قال والمبيت بمنى المبيت بمنى جعلها من السنه والحقيقه بان هذه ايضا من المخالفات في المتن عن المعتمد في المذهب لان المبيت في منى في المذهب واجب المبيت في منى المذهب على الوجوب وليس على السنية وهذا هو المعتمد في المذهب يبقى هو أيضا خالف هنا في مسألة المزدلفة جعلها سنة وفي منى جعلها سنة وخالف قبل في الحلق والتقصير جعله من الواجبات وقلنا هو من الأركان حتى بس تنتبهوا لأن هنا المتن في بعض الأشياء مخالف للمعتمد طيب المبيت بمنى وطبعا اختلف في الوجوب يعني الترجيح النووي بانه واجب وهذا طبعا هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا خذوا عني مناسككم ثم ورد من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم بان النبي طيب النبي صلى الله عليه وسلم قد بات في منى طيب و ثم القدر الذي يكون فيه المبيت بمنى اختلف فيه في المذهب لأن بعضهم قال المبيت في منى يكون أغلب الليل إذا قلنا مبيت أغلب الليل على التأصيل الذي قلناه لابد أن يكون أغلب الليل يبيت في منى وبعدين قال المبيت في منى علته بأنه يجهز نفسه للرمي في اليوم الثالث يوم التالي. يعني هو في مبيت الليلة اليوم التالي أروح يرمي، فيذهب لرمي الجمرات الثلاث لأيام التشريق. انتم متصورين معايا المناسك؟ انا عارف انكم مبعثر في يوم كامل انت معايا انا ماسك مبعثرات. طيب بس خلينا مع الان. طيب احنا المبيت بمنى، المبيت في منى يوم يعني يوم ليله الحادي عشر، يعني يوم العيد بالليل. لا ثاني يوم العيد خلاص، ما يوم العيد ده ليله النحر. العيد بالليله. نعم يعني يوم ليله الحادي عشر، خلينا بلاش ليله الحادي عشر وليله الثاني عشر لمن سيتعجل، وليلة الثالث عشر لمن سيتأخر. المتعجل يبقى عليه ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر. فالمسألة على خلاف ما هو قدر المبيت. قالوا لمن والذي رجحه النووي بأن المبيت يكون أغلب الليل، أغلب الليل تكون في منى، يعني تأخذ نصف الليل وزيادة حتى تكون يطلق عليه المبيت. وبعدهم قالوا المبيت هو العلة فيه بأنك تجهز نفسك للرمي في اليوم الثالث، يعني تذهب لمنى فتجلس حتى لذلك قالوا من جاء قبل طلوع الفجر فكأنه بات. وهذا الكلام ضعيف، يعني هذا الكلام فيه ضعف حقيقة، يعني لأن المبيت هو المبيت، أغلب الليل يكون مبيت. أما هذا النظر حقيقة يعني أنا تستوعب ساعات، يعني هي تمتد للمزدلفة خيم، ولكن هي الحق بتستوعب. يعني اذا كان مثلا 5 مليون بحيث لا ما فيش 5 مليون مثلا. ممكن الساعه لا ما فيش 11. لا لا لا لا هي 5 اللي بكلمك عنها دي اكتر شيء ما يجيش. هي عامه 11 مليون في حد ماشي فيها كمان في اماكن في اصل انت بيحطوا خيام ومكان، هي مكان فردتك زي ما بيقولوا كده مكتب. وفي ناس كثر يعني، بس هو الوقت كمان نظمت عن القبل. شيخ نعم. ما مسافة بين المزدلفة والمنى؟ المزدلفة ومنى حوالي 7-8 مزدلفة ومنى 4 كيلو وشوية. هي كل على بعض من عرف 4 وشوية. 4 لا أكثر من 4 أكثر من. نعم احنا بنمشي كلنا، في مشي وفي ركوب وفي كل شيء. 4 كيلو في أصل الوقت قليل. ايش 4 كيلو هنا وتبقى هنا لا 4 كيلو قليلة. المشكلة مش في 4 كيلو، 4 كيلو تمشيها في أقل من نصف ساعة، لكن احنا بنمشيها في 4 ساعات، لأنك أنت بتمشي خطوة خطوة. هذه الإشكالية، هذه في وقت النفر بس، وقت النحر. أما بعد ذلك فأنت تستمتع بمنى. قلت المبيت بمنى يوم 11 صح؟ ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر. المزدلفة ليلة النحر ليلة العاشر. قبلها. نعم نعم نعم. احنا كده خلصنا المبيت بمنى؟ لسه خلصنا. ايه فيها كلام معانا اصلا. في بس حاجات بتحصل قدام في الحج لسه شوف. طيب قلنا الآن إن المبيت في منى واجب على المعتمد في المذهب، وقدر المبيت أن يكون أكثر الليل، لذلك فمن ترك المبيت في منى فعليه دم. وهنا بقى الخلاف في المسألة هذه. الآن إحنا عندنا 3 أيام مبيت، سواء متأخر أو متعجل. طبعا في مبيت المزدلفة وقلنا عليه دم منفصل، وفي مبيت منى. بعضهم قالوا إذا لم يبت في المزدلفة ولم يبت في منى فعليه دم واحد، لأنه كأنه جنس المبيت. والصحيح ان هذا لا، دم المزدلفه يختلف عن دم منى، لهذا نسك وهذا نسك. فاذا من ترك المبيت في المزدلفه عليه دم، من ترك المبيت في منى قالوا ننظر. بعضهم قال لكل ليله دم، يعني لكل ليله نسك منفصل ولكل ليله دم. وبعضهم قال للثلاث ليالي او لليلتين دم واحد، وبعضهم قال ننظر. اذا كان قلنا الثلاث ليالي نسك، فاذا لم يبت ليلتين فعليه ثلث دم، ثلث دم. إذا لم يبت ليلة واحدة فعليه ثلث دم. وبعضهم قال لا، ليس عليه ثلث دم، ولكن عليه إذا تصدق بدرهم أو بصاع، كما سيأتي في الكفارات سنبين، لأن هو إن هي مسألة إما دم أو 3 صاع. إذن أولا نؤصل بأن المبيت في منى طيب الكلام على منى ايضا المبيت في منى، قلنا الدليل على وجوب المبيت في منى هو قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه قد بات في منى ليالي التشريق. وايضا من الادله ايضا بان النبي صلى الله عليه وسلم قد اذن لاصحاب الاعذار، اذن للعباس رضي الله عنه للسقايه، كان يذهب مكه هو كان يتولى سقايه الحجيج، ومن في حكمهم قد أذن لهم، فلما أذن لهم في ذلك علمنا أن ليس من أصحاب الأعذار ليس لهم الإذن، فدل ذلك أيضا أن يدعم الأدلة على أن المبيت في منى هو واجب. لذلك الأولى قلنا بالتأصيل الذي قلناه خذوا عني مناسككم، وقد جاء من فعل النبي أنه قد بات في منى وليالي التشريق، وحتى لم ينزل إلى الحرم، لم يكن ينزل يصلي إلى الحرم، ولو كان الـ الـ الـ الـ الـ أو كان ينزل في الظهر ويرجع، يعني كان ينزل آسف يعني ينزل في وقت الظهر ثم يرجع للمبيت في منى، وأيضا فدل ذلك على أن المبيت في منى هو من الوجوب. أيضا دل ذلك على أن النبي قد أذن لبعض أصحاب الأعذار عندما جاءوا العباس للسقاية فأذن له، ومن في حكمهم الذين يعني عندهم أعذار، كان عنده مرض أو مشتغل بمريض، يعني هناك مريض وهو مشتغل به، يعني يذهب يمرضه أو يذهب به أو في المكان، هذا حكم أصحاب الأعذار. أو من كان مثلا عنده مال ويخشى على ماله أن يسرق أو فيه فوات أو يعني يحفظ أمانات الناس، فأيضا حكمه في حكم أصحاب الأعذار. فدل ذلك على أن لما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحاب الأعذار عن المبيت فإن غير الأعذار لابد لهم من المبيت، مثل المزدلفة بالضبط. نعم، إذا المبيت في المنى واجب. طيب تركه ما لم قلنا واجب يبقى هو نسك، ومن ترك نسك فعليه دم بدون عذر طبعا. طيب قلنا الآن الصحيح أنه أغلب الليل يقضيه في منى، ولكن إن انشغل بعبادة كما قلنا خاصة في يوم النحر إنها أول ليلة من ليلة المبيت ليلة الحادي عشر، فيكون في أعمال في هذا اليوم يوم النحر اللي هو بعد ما يرمي جمرة العقبة بيحلق ثم ينزل يطوف ويسعى، فأخيرا يتأخر الحاج لأنه بيبقى فيه زحام، فإذا تأخر في الطواف والسعي اللي هو طواف وسعي الإفاضة أراد أن يرجع إلى منى ليبيت، فإذا تأخر وحتى يعني اجتاز أكثر من النصف الليل فلا شيء عليه، أنه مشغول بعبادة أخرى وهي الطواف ومشغول بالقدوم، إلا أن يكون مفرطا، يعني راح طاف راح بقى إيه ضرب نوم راح خلص كده زي يقولوا يعني الكلمة إن صحت الكلمة، يعني إنه بعد ما طاف رجع على الفندق أو على مبيته وراح مديها نوم بقى إيه فاتح نوم خالص وافتكر أو يعني صحي بقى يعني عشان يبتدي يروح منها. هذا الكلام طبعا يعني فيه نظر لأن المسألة فيها تفريط فكأنه لم يكن هنا معه عذر في هذه في ترك هذا الواجب، ولكن من انشغل واضطر أو تأخر فهذا من أصحاب الأعذار. لا هو إيه اللي خلاه ينام أصلا؟ لو نام على نفسه خلاص يعني هذه بقى تقع، ما هي المسألة هنا بقى يعني هو كان بيطوف وانتهى بدل ما يرجع على السكن يرجع على منى، إلا إذا كان خلاص يعني منتهي يعني هذه حالات يعني، لكن أتكلم على التفريط عموما إن هو إيه يعني إنه فرط في هذه المسألة. طيب ثم إذا قلنا بأن المبيت في منى واجب فالمبيت ثلاث ليالي، فقلنا إما نقول بأن ثلاث ليالي لكل ليلة عبادة مستقلة، يعني كل ليلة نسك، فمن ترك ليلة عليه دم، ترك ليلتين عليه دمان، ومن ترك ثلاثة فعليه ما فيش ثلاثة لأن هو في يوم الثالث يوم الحادي والثاني عشر لا والثلاث عشر نعم إذا كان ثلاث هي عليه ثلاث، ولكن قيل بأن الثلاثة هي دم واحد فلو يعني يحتسب دم واحد، فلو ترك يوم إما عليه ثلث دم أو عليه درهم يتصدق بدرهم أو عليه يتصدق بصاع، وقالوا هذا مثل في المذهب مثل طبعا ما يرون أن الحلق أقل شيء ثلاث شعرات، فلو حلق لو كان عنده ثلاث شعرات وحلق شعرة أو شعرتين يبقى هو عليه دم كما بينا، يعني هم قالوا بأن الليالي منى تحاسب حساب الشعر، من ترك شعر في الحلق فعليه دم بهذا الذي تلقاه إذا كان شعر أو شعرتين. المهم بأنه إذا ترك ليلة بدون دم بدون مبيت فعليه ثلث نسك، وبعضهم قال الليلة بنسك، والمسألة فيها ساعة عموما يعني هذه تختلف فيها المذاهب، ولكن التجديد أحيانا بعض العلم يشددون خوفا من الناس تفرط وتترك النسك فيقولون لكل يوم تخويف يعني، لكن من ناطح يعني وقال بأن يعني أن المسألة عبادة واحدة والثلث فتمرن، ولكن هو يخشى من أن تفتح المسألة فيستهين الناس فلا يبيتون، بتبقى المسألة عندهم يعني إيه بالصدقة. لذلك هي المسألة كلها يعني خلاف كله، هل 3 أيام من نسك واحد أم كل يوم أو كل ليلة نسك منفصل. طب هذا بالنسبة للمبيت بمنى. ثم قال وطواف الوداع. طواف الوداع هذا أيضا من اللي فيه يعني يمكن أحكام الأربعة، يعني في الركنية والوجوب وبعضهم يعني والمستحب والمهم، لكن الذي معنا الآن هو جعل المصنف هنا طواف الوداع من السنن، والمعتمد في المذهب أيضا بأن طواف الوداع هو واجب من الواجبات، لأن إذا فرغ الحاج من النسك وكان من غير أهل مكة، يعني كان لن يقيم في مكة ولن يجلس وسيرجع إلى بلده، فعليه أن يطوف طواف الوداع، وقلنا عليه هو على الوجوب وليس على الاستحباب، وهذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس في مسلم، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. وهنا المسألة هذه طبعا الاستثناء هذا فيه إشكالية لمن يريد أن يستشكل عن طواف الوداع ليس بواجب، وسنبينه، لكن هو الحديث في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، عن المرأة الحائض. وهذا يظهر في تخفيف حديث صفية، لو تذكرون حديث صفية رضي الله عنها عندما حاضت، فقالوا حاضت صفية، قال حابستنا هي؟ فقالوا لا، قد أفاضت، يعني قد طافت طواف الإفاضة، فقال إذن أو يعني كما قال حسين فلنرحل، فبين بأنها إذا كانت طواف الإفاضة فطواف الوداع إذا حاضت لا تحبسهم فلا أن تترك. فبعضهم قال إذا قلت بالوجوب فكان أولى، بأن الواجب من تركه عليه دم، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم لصفية بأن عليها دم، معناها مشى يعني تركت طواف الوداع، ولكن نقول بأن الواجب يسقط بالعذر. الرد عليهم لأن هذا استشكلوا على بالوجوب، قالوا لا هذا دل على السنية، لأن لو كان واجبا وتركه الحاج، والذي جعلهم يستشكلون أيضا حديث الذي سيأتي معنا، حديث كعب بن عجرة أنه كان فيه هوام في رأسه قمل، فابن حسن قالوا يؤذيك الهوام يا كعب؟ قال لا، قال أحلق وأنسك شاة أو صم 3 أيام أو تصدق بثلاثة أصاع على 6 مساكين، مع أنه مع أن الصحابي كان معذور أن فيه هوام، ولكن مع ذلك ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بفدية. فمسألة معقدة شوية معلش، لكن هي انتبهوا. لذلك قالوا فإذا كان حتى الحائض ليس عليها طواف، فلو كان هكذا كان ألزمها النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية، ولكن لما لم يلزمها بالفدية قلنا بأنه ليس بواجب. ولكن الصحيح بأن الحديث بين بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يكون أعدهم بالبيت، والأمر على الوجوب إلا أنه استثنى الحائض فقط، فنقول هذا استثناء من الأمر، فدل ذلك على أن الأمر ليس له هناك صارف من الوجوب إلى الاستحباب، بل بأنه دل الاستثناء على أنه واجب، لأنه لو لم يكن على السنية لم يستثني، لو كان على السنية ليس هناك داعي للاستثناء، لكن لما استثنى من الأمر علمنا بأن مفهوم الاستثناء اللي هو ليس المنطوق المفهوم، وأنه يدل على الوجوب. أنت معي في هذه ولا لا؟ لفظ الحديث خاص معي؟ أنت رحت ها؟ معي؟ طيب إلا أنه خفف عن الحائط، لا خفف عن الحائط، خفف عن الحائط، ما هو خفف يعني يعني لفظ التخفيف يدل على طيب، ما دلنا إنه ما هو إلا صحيح، نقول إنه خفف عن الحائط يعني استثنى الحائط من الطواف، دل ذلك على أنه ليس إنه على الوجوب، وليس هناك قرينة تصفه للسنية. هو اسمه الحديث ده مش ممكن نروي على أي حد يزور البيت الحرام؟ سنبين. لا جاء في الحج، نعم سنبين، لأنه هو الصحيح أنه على الحج فقط. وأيضا حديث آخر دليل عن ابن عباس قال لا ينفرن أحدكم حتى لا يكون آخر عهده بالبيت، فهذا أيضا نهي، فهو قالوا هذا كان في النسك، كان في الحج، لذلك نقول بأن طواف الوداع واجب في الحج ولا نقول به في العمر. أو بعضهم تعلق بهذا على العموم، قالوا هذا على العموم، ولكن هذا الكلام كان في الحج، ومناسك الحج غير مناسك العمر، مناسك الحج غير مناسك العمر. وحديث أمر الناس أم أمر الناس؟ أمر الناس، تريد تأخذها ممكن أمر ضبط تصح أمر الناس وأمر الناس. أنت عندك إيش تشكيل؟ أمر خلاص جيد تصح قراءتنا أمر أو أمر نعم تصح. فإذا ترك الحاج طواف الوداع هل عليه دم أم لا؟ قلنا بيبقى إن النسك طواف الوداع نسك. وحتى أنه في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا رواية عن مالك عن نافع عن ابن عمر يعني من سلسلة من سلسلة الذهب قال لا ينفرن أحدكم حتى يطوف بالبيت فإن آخر نسكه هنا بقى إنه آخر نسك بالحج. هذه الزيادة لأن أردت أن تفرق بين العمرة والحج فقال لك إنه آخر نسك بالحج فهنا بيّن بأن طواف الوداع يكون في الحج وجوبا وليس في العمرة. فمن ترك طواف الوداع فعليه دم ولابد أن يكون آخر عهد بالبيت. بمعنى قالوا إن صل إن طاف الوداع وجاءت صلاة فريضة فيصلي ولكن إن مكث بعد ذلك ليس مثلا لشراء حاجات السفر كمثلا يشتري طعام ومسافر أو يشتري أشياء لأغراض السفر للسفر للزاد والرحلة ليس يشتري مشتريات فإن جلس مثلا زار صديقا أو زار مريضا أو اشترى كذا فعليه أن يرجع ويطوف مرة أخرى لأن هذا لا يكون آخر عهده بالبيت. عهده بالبيت بعد أن يطوف يرجع إلى مكانه الذي سيسافر منه ثم يخرج. لكن إن جلس لزيارة أو حتى لو كان زيارة مريض حتى لو زيارة صديق حتى لو ذهب إلى السوق ليشتري إلا إذا كان يشتري طعام الراحلة زاد يعني يشتري أكل لا يطلع بيه يسافر بيه فهذا لا هذا يكون آخر عهده إلا ولعليه أن يرجع ويطوف مرة أخرى حتى يكون آخر عهده بالبيت فعليه الإعادة. ما يشتري أغراض أي أغراض يشتريها قبل الطواف إن اشترى بعد أن طاف وذهب ليشتري لو دواء خاص به هو يحتاجه هذه احتياجاته التي يريدها في السفر دواء له مثلا زاد أكل طعام شراب مثلا لكن غير ذلك زيارات هذه الأشياء كل هذه تجعله ليس آخر عهد بالبيت فيرجع ويطوف مرة أخرى حتى يكون آخر عهد حديث صحيح حتى يكون آخر عهده البيت فهو ليس آخر عهد البيت آخر عهد هنا السوق وآخر عهد هنا معاه ناس ربما هو أحيانا يقوم على خدمتهم في أشياء ربما يتأخر مثلا يعني يطوف وطوف الوداع وبعدين الحاجات اللي بيقضيها ليهم فأخذت معها مثلا اليوم أخذت معها مثلا وقت لا يجعل حاجة له حاجة له هم بس في السفر يعني في سفره إذا كانت الأشياء دي خاصة بتجهيز الرحلة نعم يعني تجهيز الرحلة فهذه من من من من من من, من مهام الرحلة لكن لو بيشتري لهم اشياء نعم. لا يعني هو بيجهز للرحله عشان يمشوا يعني هو طاف ورجع بقى بيجيب الباص ولا مش بيجيب كذا ويجيب بيجهز هذه كله من من من, من التجهيز للسفر لكن إن بعد ما طاف ذهب ليشتري اغراض ليست تخص مثلا طعام وشراب للمسافرين لا مشتريات او زياره حتى ذهب ليزور او يسلم او يجلس هذا كله لم يكن عهد اخر عهد بالبيت فيرجع يطوف مره أخر. بس في مشكلة بس عندنا بالذات في الحج اللي هو طبعاً اسمه ده لما بيسافروا هناك ساعات المواعيد بتبقى متأخرة يعني مثلا مثلا الباص مثلا هيجي على الساعة 10 الصبح هيجي لك على الساعة 2 فده كده مثلا في قاعد مثلا 4 ولا 5 ساعات وفي نفس الوقت في صلاة ما هو هذا حكم المنتظر للسفر خلاص بيصلي في مكانه ما يرجعش حتى الحرم يصلي لا يصلي في مكانه لو قلنا بأن مكة كلها حرم فهو لا إشكال في ذلك عنده يصلي في مكان هو كده في انتظار السفر خلاص ما عنده مشكلة بس ما يروحش يشتري بقى منزلش يعني تسوق ويشتري هو في مكانه في انتظار السفر بحكم هذا وكذا هكذا وعهد آخر عهده بالبيت ويصلي في مكانه جيد والله يا نعم خلاص يعني إذا حدثت خلاص يعني هو يخشى أن يصلي ثم يرجع ويشتري ويفعل يعني ليس كان آخر عهده بالبيت يعني طب نتوقف عند التجرد عند الإحرام ولا نكمل طب قال ويتجرد عند الإحرام ويلبس إزارا ورداء أبيضين هذه آخر السنن التي تكلم عنها المصنف قال إذا أراد الرجل الإحرام فيتجرد من الملابس ويلبس إزارا ورداء أبيضين وهذا كله لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أو من روي عن زيد بن ثابت أنه لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرم تجرد من ثيابه واغتسل ثم أحرم. فقالوا إذا تجرد فيستحب له أن يلبس إزار ورداء، وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليحرم أحدكم في إزار ورداء أبيضين ونعلين. ثم بين بأن النعلين إذا لبس النعلين يقطع، إذا لم يجد، إذا كانوا مثل الخف مثلا يقطع الكعب، أما إذا كانوا مفتوحين من الكعب فهذا هذه السنة الأفضل، يعني أن يلبس إزارا ورداء ونعلين. ثم أيضا جاء ابن عباس رضي الله عنه ورضاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أحرم في إزار ورداء. هذه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا فإن الحج قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، وهذه من السنة فقط وليست من الوجوب أن يحرم في إزار ورداء. وفي رواية أخرى قال هنا المصنف: إزار ورداء أبيضين، فكأنه فضل البياض. هذه قول النبي صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن البياض من خير الثواب، وهو الذي يحدث العكس، تجد النساء يلبسون البياض مع الرجال، والصحيح أن الرجال هم الذي لهم البياض والنساء لهم السواد، لكن إحنا عندنا في مصر تحديدا مشهورين، يعني يرون هم والسوريين السوريات يلبسون البياض، النساء كأنهم يعني يدعون أن هذا لبس الملائكة وغير ذلك من الخرافات التي موجودة. مولانا، هو مش قلنا حديث خذوا عني مناسككم ده أو بالفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش؟ أو بالفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج؟ نعم. وعندنا الحديث ده يدل النبي صلى الله عليه وسلم لبس إزار ورداء. ما هو سألوا، ما اجمع بين الأدلة، لما جاء الرجل قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يلبس المحرم؟ اللي هو جواب الحكيم كما قلنا حديث، قالوا: ما يلبس المحرم؟ فايش رد علينا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا يلبس السروال، ولا يلبس العمامه، ولا يلبس البرانس، ولا يلبس ثوب فيه ورس ولا زعفران، كما سنبين هذه المحظورات. فلما سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس، اجاب عن ما لا يلبسه حتى يفتح الباب، لغير ذلك تلبسه. فاصبح هذا الذي فعله هنا على الاستحباب وليس على الوجوب، لان جاء من القول ما ايش ما يفتح المساله. قال: ما يلبس المحرم؟ قال: لا يلبس. هو بيساله ان يلبس ايش؟ قال: لا يلبس السراويل، لا يلبس العمامه، لا يلبس البرنس، لا ولا يمس الثوب فيه ورس ولا زعفران. فبين بان خلاف ذلك يباح لكل احد ان يلبسه، فكان اصبح فعله هنا على الاستحباب الصارف هنا اصوليا. واضح اخوة كل وقف. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم صل على رسولنا صلى الله عليه وسلم. نكمل الكلام في آخر سنن الحج. قول المصنف: يتجرد عند الإحرام ويلبس إزارا ورداء أبيضين. وقلنا بأن من السنن كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما روى زيد بن ثابت بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الإحرام تجرد من ملابسه واغتسل، فإذا تجرد الحاج من الملابس واغتسل وأراد أن يلبس، فبين النبي صلى الله عليه وسلم في قول في حديث ابن المنذر او في البخاري عند ابن عباس في البخاري قال: ليحرم احدكم في ازار ورداء ابيضين ونعلين. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بان السنه او الافضل ان يحرم في ازار ورداء ويكون ابيضين، لقوله ايضا صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها أحسن ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. وهذا لا يشترط، ولكن قلنا هذا الأفضل، والذي جاء الإجزاء الذي جاء من أن يلبس المحرم أي يعني ما كان إزار أو رداء أو قطعتين جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم عن جابر أيضا عن ابن عمر أن رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يتجنب المحرم من الثياب؟ ما يتجنب المحرم من الثياب؟ فقال: لا يلبس السراويل ولا القمص ولا البرانس ولا العمامة ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس. وهذا وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، فإن لم يجد نعلين فخفين ويقطعها حتى يكون إلى الكعبين. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتجنب كما سنأتي في محظورات الإحرام في الفصل القادم، يتجنب المخيط أو ما كان يتعرف عليه بالمخيط والذي يحد الشيء، لأنه قال: لا يلبس السراويل ولا القمص ولا البرانس ولا العمامة، كل هذا يحيط بالأعضاء سواء الرأس أو الجسم. وقال أيضا: يلبس الخفين النعلين الذي هو مفتوح من الخلف، وإن كان لم يجد نعلين فيلبس الخفين ويقطع الخلفية التي من وراء التي من الخلف. ثم قال يكره المصبوغ بورس أو زعفران الذي فيه طيب، كما سنبين أن هذا من المحظورات الإحرام. ثم قال المذهب يستحب أن يصلي ركعتين، وهذه الكلام نبينه، يستحب أن يصلي ركعتين. قالوا يقرأ في الأولى بقول يا الكافرون وقل هو الله أحد، هذا الذي ذكر أو معتمد في المذهب. وقالوا إن صلى يعني صلاة فريضة تغني عن ركعتين، وهذا كله يعني فيه كلام، ولكن نبين الأدلة على الذي جعل بعض أهل العلم. وهذه مسألة يعني كثيرا ما يعني يقصد فيها نقاش في الحج، هل هناك سنة ركعتين الإحرام أم لا. وأولا نفسد الأدلة التي جاءت في هذه المسألة. ورد دليل عن جابر عند مسلم رضي الله عنه، وعن ابن عباس عند أبي داود أيضا، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أتى ذو الحليفة فصلى ركعتين بعد العصر ببطحائها ثم ركب. هذا الدليل الأول، إن النبي صلى الله عليه وسلم أتى ذو الحليفة بعد صلى ركعتين بعد العصر ببطحائها ثم ركب، ركب الدابة وأهل بالحج. هذه الرواية الأولى. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذه بقى فيها الإشكالية أيضا، جاءني جبريل أمرني أن أصلي في هذا الوادي، وهو الوادي العقيق الذي هو يعني عند الإحرام عند المقال المكان هناك، أمرني أن أصلي في هذا الوادي وادي العقيق، وقل عمرة في حجة، وقل عمرة في حجة، يعني أرشده جبريل على هذه. بعضهم تعلق بهذا الحديث بأن هناك ركعتين وجوب على الإحرام بهذا الحديث، بأن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نصلي ركعتين وقل حج في عمرة. والرواية الثالثة عن أنس عند أبي داود، حتى نجمع بس لأن هذه مسألة يعني يحدث فيها الخلاف كثيرا، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم ركب الدابة فرحلته ثم أهل بالحج. فهذه الأدلة حقيقة يعني فيها إشكالية، يعني بعضهم قال تعلق بحديث جبريل فقالوا لابد السنة أن يصلي ركعتين، وتكلم فيها كثير من أهل العلم. ولكن يعني إجمالا حتى لن يعني ندخل في تفاصيل كثيرة، أن الخلاف هل هناك حقا ركعتين للإحرام، أما أن المسألة دائرة على أن النبي صلى الله عليه وسلم صادف في إحرامه صلاة فريضة، فلما صلى الفريضة كما جاء في حديث أنس صلاة الظهر فأحرم بعدها، يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم تقصد الإهلال بالحج بعد الصلاة أم أنه صلى ثم أهل بالحج وليس تقصدا أن يكون بعد الصلاة. هنا في احتمالية، في احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ثم ركب الراحلة فأهل، فهل كان تقصدا أنه يهل بعد صلاة أم هو جاء بأنه جاء في وقت فريضة فصلى ثم وقت فريضة. المذهب يقول بأنه هناك سنة لهذا، ولكن الحق أن المسألة فيها تحقيق، بأن يعني يظهر من رواية أنس بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فكانت فريضة، فلم يصلي ركعتي الإحرام كتقصدا، ولكن صلى صلاة كانت فريضة ثم أهل بالحج على الراحلة. وهذا الكلام الذي مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال بأن يعني ليس هناك سنة تسمى ركعتي الطواف ركعتي الإحرام، ولكن إن مثلا أحرم وكان يصلي الضحى فأحرم بعد الضحى فإله يصلي الضحى إذا كان من يصلينا الضحى، أو جاءت صلاة فريضة فصلى الفريضة ثم يهل بعد الفريضة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أن يتقصد بأن هناك ركعتين، هناك ركعتين للإحرام بعد الإحرام، فهذه الذي يعني لم يعني يرجحه الشيخ الإسلام ابن تيمية وكثير حقيقة من أهل العلم. وأنا أذكر أيضا أن الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه كان يقول بهذا الكلام، ويعني وهو الذي يعني أقرب إلى الصواب والله أعلم، لأن لم يعني ليس هناك نص يعني، ولكن حتى حديث جبريل أول على أنه أمره أن يصلي في الوادي الصلاة الفريضة هذه التي هي وقتها كان، وليس هناك سنة للإحرام. والمسألة يعني توضح، ولكن يعني حتى لا يكون إشكالية ولا جدال في الحج، فمن أراد أن يتعلم فنعلمه، وأراد أن يجادل فيترك، لأن هذا الأمر كثير ما يحدث فيه الجدال في الحج. هذا آخر الكلام عن مسألة السنن، وإن شاء الله الأسبوع القادم ندخل في ما يحرم على الحج. ويعني أردت تختمه وهناك فصل ولكن هو يعني يحتاج تركيز وفصل الكفارات أو الفدية لأن فيها أنواع اللي هو آخر فصل اللي هو الدماء يعني الواجبة في الإحرام. إحنا معنا الآن فصل ما يحرم على المحرم 10 وفصل الآخر الدماء. فإما أن يكون المرة القادمة معكم وقت فننتهي من الحج أو يعني إيه حسب ما يتيسر. أقول قولي هذا سبحانه وتعالى.